جسر اللوزي تحت وراق الفي، على جسر اللوزي تحت وراق الفي، هب الغرب وطاب النوم أخدتني الغفوي، وسألوا كتير علي على جسر اللوزي، على جسر اللوزي جسر اللوزي، على جسر اللوزي تحت وراق الفي، هب الغرب وطاب النوم أخدتني الغفوي، وسألوا كتير علي على جسر اللوزي. على جسر اللوزي، على جسر اللوزي تحت وراق الفي، هب الغرب وطاب النوم واخدتني الغفوي، وسألوا كتير علي على جسر اللوزي.